سمع الله لمن حمدا الله الله الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

اللهم ولا تجعل حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا عالما بما في السرائر يا خبيرا بما في الضمائر يا من يعلم ما تكن صدورنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا يا عالم الغيب يا عالم الغيب يا عالم الغيب اللهم حقق لكل واحد منا مسألته اللهم حقق لكل واحد منا مسألته اللهم حقق لكل واحد منا مسألته إنك أنت الغني الكريم إنك أنت الغني الكبير لا يعجزك شيء ولا يكرهك شيء ولا يخفى عليك شيء سبحانك ما أحلمك على من عصاك ما أرأفك على من أملك سبحانك رأيتنا على معاصينا فلم تصلحنا وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا يا ذا المعروف الذي لا ينقص أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا لكل واحد منا في نفسه مسألة علمتها وخفيت علينا وخفيت على بعضنا فحقق لكل واحد منا مراده فحقق لكل منا غايته وأمنيته إنك سميع قدير إلهنا وسيدنا وخالقنا ورازقنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا وارأف بهم كما رأفوا بنا كما رأفوا بنا وارحمهم كما رحمونا اللهم أجزل لهم مثوبتهم اللهم بارك في أعمارهم اللهم ضاعف من حسناتهم وأحسن اللهم خاتمتهم واغفر لمن مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا نسألك في هذه الليلة المباركة يا سميع الدعاء يا من بيده رفع البلاء يا كاشف الضراء يا رافع البأساء يا رب الأرض والسماء ارحم اللهم إخواننا المستضعفين في الشام والعراق وفي بورما وفي كل مكان رحماك بهم رحماك يا رحمن أنزل عليهم من فيض رحماتك اللهم لا تحجب عنا لا تحجب عنهم دعواتنا بذنوبنا ومعاصينا اللهم اكشف الأواء عنهم وارفع البأساء عنهم وأبدل خوفهم أمنا إنك سميع الدعاء اللهم انصر المجاهدين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم انصر إخواننا المرابطين على حدود هذه البلاد اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم وانصر إخواننا في كل مكان يجاهدون لإعلاء كلمتك ونصرة لنصر سنة نبيك جدد رميهم فوحد صفهم واجمع كلمتهم وانصرهم على القوم الظالمين وصل لهم وسلم على نبينا محمد الله الله أكبر الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا ما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم القبول والسداد أعتذر لكم أيها الإخوة والأخوات لعدم تواجدي في الأيام الأربع القادمة الخميس والجمعة والسبت والأحد وسأرجع بإذن الله تعالى يوم الاثنين وسيصلي بدلا عني أخونا الشيخ عبد الرحمن الشنيفي وفقه الله لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله